قال البيت غير مكسر الله يعني انا احسيت البيت مكسر تبارك الله شيخ الله يجزاك خير سمحوا لنا شيخ بارك الله فيك ربي يحفظك